السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذكر أن عليه صلاة، وقفنا على هذا، ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها، صلاة فائتة نسيها أو نام عنها، وهل يدخل في هذا من تركها عمدا ثم نسيها؟ في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا ما فيه إشكال، لأن النائم مرفوع عنه القلم، وكذلك الناسي. من تركها عمدا حتى خرج وقتها ثم أراد أن يقضيها نسيها ثم ذكره في صلاة، هل يقضيها أو لا؟ منهم من يقول إن تركه له لها عمدا لا يجزئه فعلها ولو فعلها، ولا يلزمه قضاؤها، بل فعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها، وأنه بتأخيرها إلى خروج وقتها تعمدا على خطر عظيم، حتى أفتى بعضهم بكفره. ونقل بعضهم كابن حزم الإجماع على أنها لا تقضى في هذه الحالة، ونقل آخرون الإجماع على أنها تقضى، وأنه إذا أمر بالقضاء من نسي أو نام فلا أن يؤمر من تعمد من باب أولى. إذا أمر المعذور بالقضاء فلا أن يؤمر غيره من باب أولى. على كل حال، أكثر أهل العلم على أنها تقضى كالصيام الذي تركه متعمدا. ونقل ابن حزم الإجماع على عدم القضاء، ونقل غيره الإجماع على القضاء. وعلى كل حال، مثل هذه الإجماعات التي لا تثبت مع وجود المخالف هي التي يقول عنها الشوكاني: تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. وعلى كل حال، الإجماع له هيبة، وإذا ثبت كان حجة ملزمة عند جماهير أهل العلم. فمثل هذه الإجماعات، ما الذي يعمل به؟ الإجماع على عدم القضاء أو الإجماع على القضاء؟ على كل حال، جمهور أهل العلم على أنها تقضى، إذا نظرنا إلى التفصيل، تفصيل من قال بهذا ومن قال بهذا، أنها تقضى كالصوم. نعم، يلزمه القضاء. على كل حال، إذا تعمد الترك ثم تاب بعد ذلك فلا أن يؤمر المعذور بالقضاء. قل: فإذا أمر المعذور بالقضاء يؤمر غيرهم باب أولى. المسألة مثل ما ترون، خلاف موجود. وإن كثرت، أحسن الله إليك، إن كثرت بحيث لا يمكن أن يحيط بها وحكم بكفره بسببها، فعلى كل حال لا يلزمه قضاء. من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى ذكر، الغالب أن مثل هذا يكون ناسيا، لأن الذكر يقابله النسيان، وفي حكمه من نام عنها أو صلاها على وجه غير مجزئ وأمر بإعادتها. وأمر بإعادتها. من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى صف في صلاة الظهر ثم ذكر أنه لم يصلي الصبح، أو دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، وهو في صلاة أخرى أتمها، يتم هذه الصلاة الأخرى، فإذا أتمها وفرغ منها قضى المذكورة المنسية أو التي نام عنها، أو تعمد تركها على القول بأنه يقضي، وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها. لماذا؟ لأن الترتيب واجب، لأن الترتيب واجب. أولا، يجب قضاء الفوائت فورا، يجب قضاء الفوائت فورا إذا كانت فرائض، ولو كان في وقت نهي مغلظ يجب مرتبة، فالترتيب واجب. وقال أهل العلم إن الترتيب لا يسقط إلا بنسيانه، نسي الترتيب، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. يجب قضاء الفوائت فورا. النبي عليه الصلاة والسلام فاتته نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فأمرهم أن ينتقلوا عن المكان، عن الوادي الذي ناموا فيه، فلما انتقل عنه تجهزوا للصلاة، توضأوا، ثم أمر بلالا فأذن، ثم سليت الراتبة، راتبة الصبح، ثم أمره فأقيم للصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. الانتقال من هذا المكان، من هذا الوادي، يقول الحنفية أنه من أجل أن يخرج وقت النهي، ولذا لا يجيزون فعل أي صلاة في وقت النهي ولو كانت فريضة مقضية في وقت النهي. والجمهور على أن الفرائض تقضى في وقت النهي، وأما الانتقال من هذا الوادي فالعلة منصوصة، واد حضر فيه الشيطان فانتقلوا عنه، وليس التأخير من أجل أن يخرج وقت النهي، لأن وقت النهي قد انتهى وهم نيام، لأن الذي أيقظهم حر الشمس، حرارة الشمس لا تكون إلا بعد انتهاء وقت النهي. نعم. كيف؟ لا يجب قضاء الفوائت فورا، لأن هذه معلقة بالذمة، ولا بد من إبراء الذمة من هذا الواجب، القضاء على الفور، ويكون على الترتيب، إذا يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح من اليوم الثاني وهكذا، ولا يؤخر الصلوات فيصلي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني، لأن بعض العامة عندهم أو استقر في أذهانهم أن الصبح تصلى مع الصبح، والظهر تصلى في وقتها من الغد، والعصر تصلى في وقتها من الغد، وهذا ليس بصحيح، بل تسرد هكذا الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في وقت واحد فيما يطيقه ويستطيعه. يقوله في أخرى: أتمها وقضى المذكورة، يتم هذه الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي المذكورة بعد أن يسلم من الصلاة التي تلبس بها، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها. لماذا يعيد؟ لأنه أخل بالترتيب، لأنه أخل بالترتيب، فحينئذ لا بد من الإعادة على ما ذكره المؤلف، إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت في سعة. أما إذا كان الوقت لا سعة فيه وخشي من خروج الوقت، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها، وقد أجزأته ويقضي التي عليه. دخل في الصلاة الأولى التي تلبس بها الظهر، ثم تذكر أنه لم يصلي الصبح، وفي ظنه أن الوقت متسع، أراد أن يتمها ليقضيها بعد أن يصلي الصبح الفائتة، ثم لما نظر إلى الساعة مثلا وجد أن الوقت لا يتسع. هنا يقول: يعتقد وهو فيها أن لا يعيدها، بعد أن نوى إعادتها هل ينفعه أن يعتقد أن لا يعيدها؟ ينفعه ولا ما ينفع؟ ها؟ وفي أول الأمر اعتقد إعادتها، ثم بعد ذلك رأى أن الوقت لا يكفي لإعادتها مع الحاضرة، فاعتقد أن لا يعيدها. يقول: وقد أجزأته ويقضي التي عليه. هذا متى؟ فيما إذا دخل في الوقت الضيق من الأصل، هذا يعتقد أن لا يعيدها، يصليها لخشية فوات الوقت. ومنهم من يربط الأمر بخشية فوات وقت الاختيار لا وقت الاضطرار. أحسن الله إليك. نعم. لو فاتته صلاة إقامة فذكرها وهو مسافر. نعم، إذا فاتته أو نسي صلاة وهو مسافر فقضاها حال الإقامة أو العكس، يقول أهل العلم: يصليها صلاة مقيم، صلاة مقيم صليها صلاة حضر، فإذا نسي صلاة الظهر وهو مسافر فذكرها في الإقامة الوصف الذي علق عليه الترخص انتهى. نعم نعم، لو ذكرها في سفر آخر، نسي صلاة ظهر وهو مسافر ثم رجع إلى بلده فأقام ثم سافر فذكرها في سفر، هنا يتجه القول بأنه يقضي صلاة مسافر. نعم على كلامه، على كلامه يصليها الآن يتمها ثم بعد ذلك يصلي الفائتة ثم يعيد التي صلاها محافظة على الترتيب، محافظة على الترتيب. وفرضه الثاني يا شيخ؟ وأعاد الصلاة التي كان فيها. نعم فرضه الثانية لأنه من أجل الترتيب، لأن لو لم تكن فرض ما لها قيمة، لو لم تكن فرض ما كان لها قيمة. نعم الأولى نافل. ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها، والآن لا بد أن يقلبها نافلة. ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها، لا بد أن تكون إحداهما نافلة. فإذا قلنا الأولى نافلة كانت هي الفريضة وهذا هو الأصل، وإلا لو كانت الثانية نافلة لما لزم إعادتها نافلة إذا كان الوقت مبقى يعني باقيا. نعم يسقط الترتيب بنسيانه. والجهل ماذا عنه؟ إيه؟ هل الجهل بوجوب الترتيب يسقطه كنسيانه؟ ها؟ عموما الجاهل إذا جاء بصلاة مجزئة صحيحة شرعا وجهله متعلق بأمر خارج عنها هذا له حكم، وإذا جاء بها على وجه بسبب جهله لا بحيث لا تجزئ هذا له حكم، يعني المسيء جاهل وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة لكنه مع ذلك ما أمره بإعادة الصلوات السابقة، والذي يغلب على الظن أنها مثل الصلاة التي أمر بإعادتها فعذر بجهله من هذه الحيثية، لكن هذه الصلاة التي سببها ما زال قائما يؤمر بإعادتها. وعلى كل حال الفائت يعذر فيه الجاهل بينما الباقي لا يعذر فيه، ولذلك كثيرا ما يربطون الإعادة بالوقت ما دام الوقت باقي يؤمر بالإعادة. نعم إن الله جل وعلا فرضها هكذا، هذا هو الأصل، فرضها صبح ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم هكذا فرضت، أي يصلي معهم ظهر يصلي معهم بنية العصر الظهر، جاهل ولا متعمد يعرف أن الترتيب واجب أو لا يعتقده يأتي بقول جديد ولا ها؟ أنت ما أنت بتناقش في هذا الآن، أنت مسألة مناقشة الترتيب غير مناقشة كلام المؤلف، غير مناقشة كلام المؤلف. الآن إذا دخل في الصلاة لزمه إتمامها، أو نقول المتطوع أمير نفسه يقطعها، لأن المسائل المتعلقة بهذه الجملة لا تنتهي. الآن إذا دخل في صلاة، دخل صلاة الظهر ثم ذكر أن عليه صلاة فجر، نعم نقول ينوي هذه الصلاة نفل على كلام المؤلف ويتمها، ثم يأتي بصلاة الصبح ثم يأتي بصلاة الظهر، هذه مسألة. لكن أن تفترض أن شخص يعرف أن عليه صلاة الظهر ثم دخل يصلي عصر هذا غير، هذا يختلف حكمه، هذا يختلف حكمه. لكن شخص دخل على أنه ما فاته شيء ثم ذكر بعد ذلك هذه مسألة أخرى. أما أن يترك الترتيب متعمدا بأن يصلي الصبح قبل العشاء يقول صلاة الصبح ليست صحيح. نعم شو؟ لكن الآن إذا كان مثل مسألة المفترضة ظهر وعصر ما المانع من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، مثل المفترض خلف المتنفل، أيه لا يلزمه الترتيب، يلزمه الترتيب. نعيد إلى كلام المؤلف، يقول من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها، يعني قوله جل وعلا لو تبطلوا أعمالكم يقضي بأن يتم الصلاة، يقضي بأنه يتم الصلاة ولا تبطل أعمالكم، وله أن يقلبها نافلة، مع أن العلم يشترطون في قلب الفريضة نافلة أن يكون منفردا، وإن نوى وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، هذا إذا كان منفرد لأنه يدرك جماعة أخرى. لكن هنا ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها. إن قلنا أنه يجوز له أن يقلب نيته وهذا لا قائل به انتهى الإشكال، فلا إعادة ولا قطع ولا قضاء، إلا أنه يقضي يصلي الصلاة، صلاة الفرض فرض الوقت. وإذا قلنا أنه لا يجوز له كما هو المقرر والمحرر عند أهل العلم أن يقلب صلاته من ظهر من عصر إلى ظهر، فهناك أمران: إما أن يقال مثل ما قال المؤلف أنه يتمها عصر ثم إذا سلم منها وفرغ منها صلى الظهر ثم العصر محافظة على الترتيب، أو نقول إن الترتيب يسقط في مثل هذه الصورة وهذا هو المتجه، وهذا هو المتجه لأنه تلبس بصلاة لا يجوز له قطعها. نعم، يعني هذا يمكن حمله على حال اختيار، يعني لا تصلى مرتين اختيارا، لكن إذا دعا الداعي إلى ذلك، إذا دعا الداعي إلى ذلك، مثل من صلى مرتين، مرة بتيمم مرة بوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام قال له لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. أن تفترض أن شخصين فاتهما ونسي صلاة الظهر ودخل وصليا العصر مع الإمام، واحد منهما أعاد الظهر ثم العصر وواحد صلى الظهر فقط، هل نقول أن هذا مثل من صلى بالتيمم مرة وبالوضوء مرة أخرى فله الأجر مرتين، والثاني الذي لم يعد ما صلاها مع الإمام وهي فرض الوقت ودخل بها بنيتها مع الجماعة أنه هو الذي أصاب، أو نقول أن الأول صلى مرتين وعاد الصلاة مرتين وقد نهي عن ذلك؟ قول إذا دخل مع الإمام وقد نسي الأولى فليس عليه أن يصلي الثانية المنسية بعد فرض الوقت الذي دخل فيها، أما قبل أن يدخل فيها فإما أن يصليها مع الإمام بنية المقضية، أو يصليها قبل ثم يلتحق ثم يلحق بالإمام، لا سيما على المذهب الذين لا يرون أن الصلاة صلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، فإما أن يفعل هذا أو هذا. وعلى هذا لو دخل والإمام يصلي العشاء وهو مسافر ويريد أن يصلي المغرب، إما أن يدخل معه فإذا صلى ثلاث ركعات نوى الانفراد وفارقه وسلم ثم التحق به في الرابعة، أو نقول صلي المغرب بمفردك والحق بالجماعة في العشاء. فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيده وقد أجزأته ويقضي التي عليه. قوله فإن خشي، يعني هل هذا التفريع على المسألة السابقة في الصورة السابقة أو صورة ثانية؟ هل التفريع في قوله فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها، هل هي الصورة السابقة أو صورة ثانية؟ الأولى لا يخشى خروج الوقت والثانية يخشى خروج الوقت، أو نقول الثاني الأولى على غلبة ظنه أن الوقت باق ثم غلب على ظنه أن الوقت لا يسعفه فاعتقد وهو فيها لا يعيدها، وعلى هذا يلزم عليه أن يغير النية في الصلاة. هل نقول أن الأولى صورة مستقلة والثاني صورة مستقلة، أو الجملتان صورة واحدة؟ فإن خشي، من الذي خشي؟ الضمير يعود على من ذكر؟ نعم، من ذكر هذا هذا الأصل. من ذكر هذا الذي ذكر أن عليه الصلاة وهو في أخرى إن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها. خلكم معنا يا إخوان، هل هي صورة واحدة أو صورتان؟ إذا قلنا صورة واحدة نقول دخل زيد في صلاة العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر، على كلام المؤلف يتم هذه الصلاة يمضي فيها، فإذا سلم منها صلى الفائتة ثم صلى هذه. إن خشي صاحب هذه الصورة بعد أن غلب على ظنه أنه يستطيع فعل ما ذكره المؤلف، إن خشي فيما بعد أنه يخرج الوقت قبل أن يصلي صلاة الوقت مرة أخرى أنه يعتقد وهو فيها لا يعيد، فهل هما صورة واحدة أو صورتان؟ ها؟ بس يلزم عليه التردد في النية. أولا عندنا الكلام كله في من ذكر أن عليه صلاة في صلاة أخرى، فهل المسألة حال واحدة أو حالتين؟ طيب من ذكر أن عليه صلاة وهو في صلاة أخرى فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الوقت فيه ساعة، ففي هذه الصورة يتم هذه الصلاة ثم يأتي بالفائتة ثم يأتي بفرض الوقت. الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يخشى خروج الوقت، فإنه حينئذ يعتقد وهو في هذه الصلاة التي يخشى خروج وقتها ألا يعيدها، يعتقد بنفسه، وليس هو الشخص الذي اعتقد أن يمضي فيها. يعني ليست هي الصورة الأولى، يعني هما صورتان، يعني هذا لا يغير نيته. هو الكلام مش عليه، الكلام إذا كان تغيير النية مؤثر فهما صورتان، وإن كان غير مؤثر فهما صورة واحد. وعند أهل العلم أن النية والتردد فيها مؤثر، وقلب النية من فرض إلى فرض أو من فرض إلى نافل أو العكس هذا معروف تأثيره، إلا في بعض الصور التي استثنوها. هو لو أعدنا الضمائر على الصورة الأولى، أولا المسألتان كلاهما متعلقتان في من ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى، فهل التفصيل لصورتين أو لحالين في صورة واحدة؟ صورتين ولا صورة واحدة؟ الأصل أنهما صورة واحدة، لكن الذي يؤثر أو يخل بهذه الصورة أنه يقلب النية من فرض إلى فرض أو من تردد إلى جزم، نعم، والذي يصحح هو جعلهما صورتان أو جعلهما صورتين. فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه، لأنهم إذا قالوا إن الترتيب يسقط بخشية فوات وقت الاختيار فلا أن يسقط بخشية فوات وقت الاضطرار من باب أولى. نعم نعم، هو أتمها نافلة، هو لما ذكر عليه مقضية على كلام المؤلف يريد أن يتمها نافلة لأنه سوف يقضيها بعد الفائدة في الصورة الأولى. لا بد أن يعتمد على كلام المؤلف، كنا ماشيين على كلام المؤلف، لا بد أن يعتقدها نافلة، ولا كيف يؤمر بإعادتها إذا كانت الثانية هي النافلة؟ يعيدها نفل فريضتان؟ لا، ما تجي فريضة، ما في إلا فريضة واحدة، فأما أن تكون الأولى نافلة أو تكون الثانية نافلة فلا بد من هذا. حسن الله إليك. نعم. الوقت المعتبر في هذا هو ما يتسع للصلاة على وجه الكمال ولا على وجه الإجزاء؟ على كل حال من أدرك من الصلاة ركعة في وقتها خلاص أدرك. لا قصدي يا شيخ إذا ذكر وهو في هذه الصلاة أن عليه فائدة ولم يبقى إلا قدر وقت الصلاة، كلمة إلا قدر وقت هذه الحاضرة، هل هو وقت يكفي لصلاة كاملة على وجه التمام والكمال ولا لصلاة مجزئة؟ بمعنى أنه لو يعني تجوز في الصلاة لأمكنه. عندنا تعارض أكثر من واجب، أو تعارض واجب مع مسنون. إذا تعارضت الواجبات ننظر في أقواه فيقدم، وإذا تعارض واجب مع مسنون لا شك أنه يقدم الواجب. يعني لو قلنا أن الوقت يتسع، استيقظ جاء متعب بعد صلاة المغرب ونام، فلم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بخمس دقائق أو قل عشر دقائق، هو يلزمه أن يصلي العشاء ثم الفجر، صلي الصبح. الآن وقت الاختيار على القول بأنه يلزم، هذا يسقط الترتيب، يصلي الفجر ثم يصلي العشاء. لكن على القول مثل ما قال المؤلف خشي خروج الوقت وبقي من الوقت ما يتسع لست ركعات مجزئات، لكن لو صلى العشاء بصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بخشوعها وقراءتها وطمأنينتها بقدر زائد على القدر المجزي، يعني نفترض أن القدر المجزي لكل ركعة دقيقة، لكل ركعة دقيقة، مثل هذا إذا أتى بها بجميع ما تتطلبه من الشروط والأركان والواجبات هذا مفروغ منه، لكن أراد أن يطبق السنن، إذا طبق هذه السنن خرج الوقت عن صلاة الفجر، نقول لا، تعارض عندنا مسنون مع واجب، فلا يلتفت إلى المسنون في مقابل الواجب. لكن لو تعارض واجب مع واجب يأتي بصلاة عشاء لا غير مجزئة خشية أن يخرج الوقت عن صلاة الصبح، نقول ما بصحيح، يقدم الصبح لئلا يخرج وقتها محافظة على الترتيب، نقول يقدم الصبح في وقتها ثم بعد ذلك يقضي العشاء فتكون واجبة، نقول لا يزيد ولو كانت غير متميزة، ولو كانت غير متميزة. يعني أحيانا ينتقد بعض الأئمة، ينتقد بعض الأئمة في العشر الأواخر من رمضان، يأتي لصلاة الصبح وهو متعب، لماذا؟ من صلاة التهجد، أطال صلاة التهجد كثيرا ثم يأتي إلى صلاة الصبح فيصليها في ثلاث دقائق. الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة فاختصر، هل نقول أن هذا أثر أو جعل أثر النفل الذي هو صلاة التهجد على الفرض الذي هو صلاة الصبح؟ يعني هل هنا تعارض بين نفل وفرض أو بين نفل ونفل؟ بين نفل ونفل، هو جاء بصلاة مجزية هذه الفريضة، لكن ما زاد على ذلك نفل في مقابل نفل، فمثل هذا لابد من اعتباره. نعم إيه؟ هذا خشي خروج الوقت، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة الأولى الذي اعتقد أنها نافلة، هنا يعتقد أنها فريضة، هذا على القول بأنهما صورة واحدة، وعلى القول بأنهما صورتان. الثاني ما الصورة الثانية أنه دخل فيها معتقدا خروج الوقت، حينئذ يقدم فرض الوقت لئلا يخرج وقتها ثم بعد ذلك يقضي المنسية التي ذكرها. على الصورة الأولى اعتقدها نفل والوقت باق، ثم تبين له أن الوقت ضيق، وقلنا نافل يضحي بالنفل، إذا تعارض نفل مع فرض مع واجب فإدراك فرض الواجب في وقته آكد من إكمال نفل. نعم، فقطع ليدرك فرض الوقت، انتقل من نية المتطوع أمير نفسه، أسهل من أن يضيع الوقت وقت الفريضة القائم، لأن هناك التعارض لا بد منه. فإذا تعارض أمران أحدهما أخف من الآخر، لا شك أن تحصيل المصالح مرتب ودرء المفاسد مرتب. طيب على الترتيب، نعم هنا يعتقد أنها فرض. طيب خاشي. طيب لا لا يعيد من نفل الفرض، لا ما يمكن. نعم، لذلك جعلناهما صورتان، جعلناهما صورتين وليست صورة واحدة. لكن إذا اعتقد أنها نافلة ثم خشي خروج الوقت عن فرضه، فرض الوقت، يقطعه، كما لو كبر لصلاة الراتبة ثم أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال رحمه الله: ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له 10 سنين. أن جاء في الحديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10. الآن يضرب على الصلاة، وهنا يقول على الطهارة، النص في الصلاة، والمؤلف يقول يؤدب الغلام على الطهارة والصلاة. نعم، الصلاة بما تتطلبه، الصلاة بشروطها، والأدب هنا لا لوجوبها عليه، لأنه رفع عنه القلم حتى يحتلم، لكن من باب التمرين يؤمر بها ويضرب عليها ضرب تأديب غير مبرح. والأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به مثل مروا أولادكم بالصلاة 7؟ هذا الأمر متجه إلى الأولياء لا إلى الأطفال، متجه إلى الأولياء بأن يأمروا هؤلاء الأطفال أن يصلوا إذا أتموا 7 سنين، وأن يضربوهم إذا أتموا 10 سنين، من باب التأديب والتمرين، لأنه إذا تمرن عليها قبل التكليف ب5 سنين، 6 سنين، 7 و6 و7 و7 مثلا، 14 أو 7 و8، يكون الأمر عنده عادي وجبلي. لكن لو ترك ما أمر ولا ضرب على الصلاة حتى احتلم، هذا فيه مشقة، عليه مشقة عظيمة، قد لا يستجيب، لأنها مما حفت به الجنة وهو من المكاره. فعلى كل حال، هذه من الحكم العظيمة المترتبة على هذا الأمر، أن يتمرن الإنسان على الصلاة من صغره، وتكون له عادة وله جبلة، فتسهل عليه فيما بعد. نعم. بالنسبة للطفل، مرفوع عنه القلم، لا يكتب عليه سيئات، والخلاف في كتابة الحسنات له معروف بين أهل العلم. وأيضا الأب وولي الأمر عموما له أجر امتثال الأمر في قوله مروا أولادكم واضربوهم، وعليه تبعة التفريط في هذا الأمر، ولي الأمر مكلف، فعليه تبعة التفريط وله أجر الامتثال. نعم. لا، إذا نظرنا إلى الأمر من هذه الحيثية لقلنا الصلاة واجبة، لأنه لا عقوبة إلا على واجب، لا عقوبة إلا على واجب، لكنه ضرب تأديب، كما لو ترك الواجب المدرسي، هل يقول أحد أنه يأثم؟ وهل يقول أن الأب يأثم لو أدبه، أو المعلم يأثم؟ لا لا، الأدب له نصيبه في شرعنا، ولا يدل على الوجوب. وهناك وجوب اصطلاحي لا وجوب شرعي. فمثلا الفاعل يجب رفعه، هل معنى هذا أن من نصب الفاعل يأثم؟ نعم، لا. على كل حال، في مثل هذا الخلاف الطويل في حكم الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر به مروا أولادكم، وهل الأمر حينئذ يكون متجه من الشرع إلى الطفل أو إلى ولي الأمر؟ يعني الأمر المباشر لولي الأمر، الأمر المباشر من الشرع لولي الأمر، وولي الأمر مكلف بأن يأمر ولده على سبيل التأديب وعلى سبيل التمرين على هذه العبادة العظيمة. ولذلك تجدون من يتساهل في أمر أولاده بالصلاة من الصغر، تجدونهم يعانون معاناة شديدة إذا كبروا. نعم نعم. يعني ما صام مثلا، مسألة التأديب والتعزير على ترك ما يخل بالطفل ولو كان غير مكلف، ومن باب تعزيره من باب تأديبه، هذا أمر مقر شرعا، أمر مقر شرعا بما لا يضر به، لأنه ليس الارتكاب محرم أو ترك واجب. قال رحمه الله: وسجود القرآن 14 سجدة. نعم. إلا بحكم قضائي؟ لا لا لا لا. يعيد؟ لا لا، هو يؤمر بالصلاة وبجميع ما تطلبه الصلاة، وبجميع ما تطلبه الصلاة، وما يستثنى من هذا إلا بالنسبة للبنت قبل أن تبلغ المحيض تصلي دون أن تغطي رأسها، لأنه هو مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مفهومها أنها إذا لم تبلغ يجوز أن تصلي بغير خمار، وأما البقية فكما يصلي الكبير يصلي الصغير، لأنه يمرن على صلاة شرعية، ما يمرن على صلاة ناقصة يأثم، لأنه مطالب به. وسجود القرآن 14 سجدة، في الحج منها 2، سجود القرآن 14 سجدة، هذا هو المذهب. ها؟ ما يضرب دون 10، قبل أن يستكمل 10 لا يضرب، يعني على الصلاة لا يؤدب عليها، وعلى إن باب أولى سائر العبادات. إذا أحسن الله إليك، إذا دخل في غيبوبة أسمي بعض المرضى وطالت، هل يؤمر بقضاء كل مذهب؟ المرجح أن مثل هذه الصورة التي الغيبوبة وفقدان العقل فيه قياس الشبه، فمنه ما يشبه النوم ومنه ما يشبه الجنون بزوال العقل. وقصة العمار، عمار أغمي عليه 3 أيام فقضى، فدل على أن ما في 3 ودونها حكم حكم النوم، وما فوق 3 حكم حكم الجنون لا يقضي. اللهم صل وسلم. سم وشي يعني تكليفه، يعني مخاطبة السكران تكليفه، معروف مسألة الخلاف بين أهل العلم، إلا أن زوال عقله بيده باختياره، ولذلك يوقعون عليه التبعات من باب ربط الأسباب بالمسببات، فهو حكم وضعي لا حكم تكليفي، أما الحكم التكليفي هو مرفوع عنه. أحسن الله إليك، بعض الناس لكبر أو لمرض يغلبه النسيان، بحيث يحتاج إلى شخص يحرس له صلاة، هل يلزم بالصلاة مع هذه الحالة؟ كبر، اركع، اسجد، اقرأ. لا يلزم مثل هذا، إنما يترك يفعل ما يحسنه وما لا يحسنه ولا يستطيعه معفونا. سجود التلاوة، سجود القرآن، أولا جمهور أهل العلم على أنه سنة، جمهور أهل العلم على أنه سنة، وعند الحنفية يرون وجوب السجود، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى قول الحنفية في هذا. إذا تقرر هذا ففي القرآن سجدات، يختلف أهل العلم في عددها، والمؤلف يقرر أنها 14 سجدة، منها في الحج 2، وسجدة صاد ليست منها، ليست من عزائم السجود على المذهب، وإنما هي سجدة الشكر. أول سجدات القرآن في آخر الأعراف، ثم في الرعد، ثم في النحل، ثم في الإسراء، ثم في مريم، ثم في الفرقان، ثم في النمل، ثم في ألف لام ميم السجدة، وبعدها فصلت، ثم سجدات المفصلة 3. ويختلفون في سجدة صاد، هل هي من عزائم السجود أو سجدة شكر، كما أنهم يختلفون أيضا في سجدات المفصل، فالجمهور على أنها 3 تابعة لعزائم السجود، والمالكية لا يقولون بها. على كل حال في الحج منها 2، وهذا هو المقرر في المذهب، وأكثر أهل العلم لا يرون أن في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى، وأما الثانية في آخرها فليست من سجدات التلاوة، لأنه أمر فيها بالركوع والسجود. ولو قيل بأنها سجدة تلاوة لقيل إن أمر مريم اركعي واسجدي سجدة أيضا. قد يقول قائل إن هذا خاص بمريم، نقول أيضا جاء في السجدات ما هو خاص مثل سجدة صاد بداود عليه السلام. المقصود أن المؤلف يرى أنها سجدتان، وهو قول جمع من الصحابة، وأن الحج فضلت بهاتين السجدتين. سجدة صاد على المذهب سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام قرأها مرة فسجد ومرة لم يسجد، فدل على أنها ليست من عزائم السجود. لكن لو سجد وهو في الصلاة في سجدة الشكر على المذهب أنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام سجدها وسجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فالذي يتجه أن الصلاة صحيحة. هذه السجدات سجدات التلاوة، أول حكمها الاستحباب عند الجمهور، والحنفية يقولون بوجوبها، وحكمها على المذهب حكم الصلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة وسترة واستقبال قبلة ونية وافتتاح وتحليل بالتسليم. ولذا يقول ولا يسجد إلا وهو طاهر. وفي الصحيح معلق عن ابن عمر أنه سجد على غير طهارة، سجد على غير طهارة. ويكبر إذا سجد لعموم تحليلها وتحريمها التكبير، لعموم تحريمها التكبير لأنها صلاة، ويسلم لعموم وتحليلها التسليم. ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلى فيها تطوعا، ومن سجد فحسن. ولا يسجد، إذا قلنا أنها صلاة صار حكمها حكم صلاة النافلة. طيب، قرأ القرآن على غير طهارة فجاءت سجدة تلاوة، على المذهب لا يسجد لأنه غير طاهر، لأن النفل وليس بطاهر. لكن من يقول بأن مثل هذه الأمور التي تفوت يتيمم لها، كقول شيخ الإسلام في صلاة الجنازة، هذا على القول باشتراط الطهارة. أما على القول الآخر وأنها ليست بصلاة ولا يشترط لها ما يشترط الصلاة، هذا الظاهر، وصنيع ابن عمر يدل على هذا. فعلى قول شيخ الإسلام، أولا شيخ الإسلام يرى الوجوب، الأمر الثاني أنها من الأمور التي تفوت، وحينئذ يتجه قوله بأنه يتيمم لها كما يتيمم لصلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع. لكن أحسن الله إليك، السجود عند غروب الشمس وعند طلوعها. نعم، يعني من يقول أنها ليست صلاة هذا ما عنده مشكلة، يسجد في أي وقت. لكن إذا نظرنا أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، نعم، بسبب مشابهة الكفار في سجدة، هذا الأصل، يعني منعت الصلاة، منع القيام والركوع والجلوس من أجل مشابهة الكفار في السجود للشمس، فلم يمنع السجود من باب أولى. المسألة لها نظائر. الآن الذي يفصل في المسألة، هل هو كونه سجود مشابه لسجود الكفار في هذا الوقت، أو لكونه صلاة وليس بصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والعلة عدم مشابهة الكفار في السجود للشمس. ترى مسألة دقيقة ولها نظير، أنا أقررها الآن. الآن النهي عن الصلوات في هذه الأوقات، فالذي يقول ليس بصلاة يقول يسجد ولو عند غروب الشمس وطلوعها، والذي يقول النهي إنما جاء من أجل السجود يقول لا يسجد، وهذا هو الموافق لفعل الكفار المنهي عنه. والحديث والأحاديث جاءت بالنهي عن الصلاة، وعلى الذي يقول أنها ليست بصلاة يقول يسجد، وهذا من الغرائب. يعني نظير السعي، السعي سعى النبي عليه الصلاة والسلام سعيا شديدا، قالوا المرأة لا تسعى. طيب، ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسعى سعيا شديدا؟ سببه امرأة، هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام، سعت سعيا شديدا صاعدة نازلة بين العلمين في الوادي من أجل أن تبحث عما ينقذ ولدها، ينقذها وينقذ ولدها، فالسبب امرأة. ونحن نقول المرأة لا تسعى سعيا شديدا، والنهي عن الصلاة سببه السجدة، ونحن نقول السجدة ليست بصلاة فيسجد، ظاهر ولا مو بظاهر؟ ولذلك من أهل العلم يقول أن المرأة تسعى سعيا شديدا لأن هذا وصل المشروعية، كما أن السجدة ولو لم تكن صلاة لا تجوز لأن هذا هو السبب في النهي عن مشابهة الكفار لسجودهم للشمس. أن المطالبون بنصوص، النص يقول لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر وثلاث ساعات كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وما دون الركعة ليس بصلاة، ما دون الركعة ليس بصلاة شرعية. إذن ما دام ليس بصلاة ونحن نهينا عن الصلاة إذن نسجد، هذا على قول من يقول أنها ليس بصلاة. طيب تشابه الكفار إذا سجد، قال أنا عندي نص ينهاني عن الصلاة وما دون الركعة ليس بصلاة إذن أسجد. طيب نأتي إلى المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام سعى وقال اسعوا، والمفهوم السعي الإسراع، لكن المرأة لا تسعى خشية أن تنكشف، والنبي عليه الصلاة والسلام إزاره يدور فوق ركبتيه من شدة السعي، وإذا سعت المرأة تكشفت، فلذا لا تسعى المرأة. طيب السبب، سبب شرعية السعي امرأة، نقول لا تسعى المرأة سعي جديد والسبب امرأة، نقول سعي المرأة ليس بتعبد، حينما سعت ليس بتعبد. نعم كيف؟ ما اسمع. ايه لا لا لا، هذا بالمقابل بضدها تتميز الأشياء. حنا نقول يطلب السعي للمرأة لأن السبب امرأة، هذا الأصل، لكن المرأة مأمورة بالستر في شرعنا. الأمر الثاني أن سعيها هذا السعي الشديد ليس من باب التعبد، وإنما لطلب النجاة، لطلب النجاة. يعني لو أن امرأة لحقها سبع نقول ما يجوز تسعين، ما يجوز تجري في هذه الصورة لاستنقاذ نفسها، هذا ليس من باب التعبد، ولو تكشفت يجوز لها أن تسعى في هذه الصورة لإنقاذ نفسها كما سعت لإنقاذ نفسها وإنقاذ ولدها، فسعيها ليس من باب التعبد. وشرعنا وغيره من الشرائع، شرائع عموما مطبقة على وجوب ستر العورات. يقال يا شيخ أيضا أن هاجر ما كانت محظورة، كانت وحدها، لا هي تبحث عن من يحضرها، هي تتمنى أن تكون محظورة، لا هذا هو السبب في كون المرأة لا تسعى طلبا للستر، والسعي الذي من أجله شرع السعي على يد امرأة نقول سعيها ليس من باب التعبد، ليس من باب التعبد، صار تعبدا، لكن احنا نظرنا إلى الباعث الأصلي، هي سعت بين العالمين، والسعي المشروع يكون بين العالمين، سعت بين العالمين. لكن هل سعيها من باب التعبد، وهل يمكن أن يعارض مثل هذا السعي الذي هو من أجل الإنقاذ، من أجل الإنقاذ؟ يعني امرأة خرج طفلها إلى الشارع، شارع سريع، وخشيت عليه من السيارات فهرعت إليه، نقول لا، المرأة مأمورة بالسكينة والستر ولا يجوز، لا، أمور تقدر بقدرها، أمور تقدر بقدرها. نعم طيب، نعم يعني يطلقون الكراهة، ولذلك يختلفون في مشاهد الكعبة، هل ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر إلى الكعبة؟ الجمهور ينظر إلى موضع سجوده لأنه أحفظ لصلاته، ويحقق من المصلحة أعظم من تحقيق مصلحة مشاهدة الكعبة، والإمام مالك يقول ينظر إلى الكعبة. نعم لا أنا هل في نهي؟ لا له عدم الجواز يؤخذ من ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الستر واجب ولا يتم تحقيق هذا الستر إلا بعدم السعي، ومخل بواجب، وما دام مخل بواجب يكون ممنوعا. يعني لو أغلقت الأبواب عليها إيه؟ نقول أصلا السعي هذا غير بالنسبة للمرأة غير مشروع، السعي الذي يسرع الذي هو سراع بالنسبة للمرأة غير مشروع في شرعنا لأنه مخل بواجب. وإذا قرر الحكم ولو ارتفعت العلة يبقى الحكم، مثل الرمل في الطواف، مثل الرمل. ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد، ويسلم إذا رفع. هذا بناء على أنه صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا، والأوقات الخمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومنه إلى أن تغرب الشمس، خمسة أوقات، والثلاثة منها مضيقة والأثنان موسعان، والكلام فيهما ذكر مرارا وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومن سجد فحسن، ومن ترك فلا شيء عليه. من سجد فحسن، هل يعود إلى المسألة الأخيرة ولا يسجد في الأوقات إن سجد فحسن، أو إلى أصل السجود وأنه ليس بواجب؟ نعم، يعود إلى أصل السجود، إلى أصل السجود وأنه ليس بواجب، وأنه إن سجد فحسن وإن ترك فلا شيء عليه، بناء على أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، خلافا للحنفية. وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء، وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء، والله أعلم. هذه الأمور التي تشوش على المصلي وتحول دون المصلي وتحقيق لب صلاته وهو الخشوع، هذه لا بد من العمل على إزالتها بقدر الإمكان حتى يقبل على صلاته، حتى يقبل على صلاته ويؤديها كما أمر. فهذه إذا حضرت الصلاة وحضر ما يشغل عن الإقبال على صلاته كالعشاء لمن يتوق إليه كصائم مثلا ويحتاج إلى أن يرد نفسه بشيء من الأكل الذي اشرأبت نفسه إليه، هذا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لأن مدافعة الأخبثين البول والغائط لا شك أنه يشغل عن الصلاة. وإذا صلى بحضرة الطعام أو صلى وهو يدافعه الأخبثان، صلاته عند جمهور أهل العلم صحيحة، ويرى أهل الظاهر أن الصلاة ليست صحيحة، بناء على أن كل نهي يقتضي البطلان. وأما جمهور أهل العلم يرون أنه مخل بسنة، مخل بسنة، لأن الخشوع عند الجمهور ليس بواجب. لكن من يقول بوجوبه؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صلاة صحيحة ولا باطلة؟ من يقول بوجوبه؟ يعرف القول بالوجوب عن ابن رجب والغزالي وجمع من أهل العلم. نعم، هل هي صحيحة مع التحريم مع الإثم لأنه أخل بواجب، بواجب، أو نقول أن الصلاة ليست بصحيحة لأنه أخل بهذا الواجب؟ إن فرق بين أن يخل بسنة، نعم، تطلق الكراهة، لأن الكراهة تقابل المستحب. وأما إذا أخل بواجب فقد ارتكب محرما، وهذا المحرم ليس من واجبات الصلاة التي هي من صلب الصلاة، إنما هي شيء مؤثر في عموم الصلاة لا بشيء معين محدد. يعني مثل هل الخشوع عند من يقول بوجوبه هل هو مثل التشهد الأول جزء من أجزاء الصلاة بحيث لو تركه عمدا بطلت صلاته؟ لا شك أن هذا مؤثر بعموم الصلاة، لكن يبقى أنه ليس بجزء معين محدد من الصلاة. فحتى على قول من يقول بوجوب الخشوع لا يبطل الصلاة إذا صلى بحضرة الطعام ونحوه، والله أعلم. الله إليك، هل مثل هذا تقدم للصفوف الأولى إذا كان يؤثر على الخشوع بسبب مثلا شدة الحر والتأخر للصفوف الأولى؟ هذا يندرج في مسألة، وهي أن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها أو زمانها ما لم يكن المكان أو الزمان شرطا. في السنن السنن عند الترمذي وأبي داود وغيرهم أن شخصا يقرأ القرآن فسجد وسجدت شجرة معه فسمعها تقول هذا في الرؤيا: اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال: فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقولها: اللهم صل على محمد. ومع ذلك يقول مثل ما يقول في سجوده للصلاة، هذا الأصل لقوله: اجعلوها في سجودكم ومنها سجدة التلاوة.